بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قلنا هذا من تمام المنة من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، ونعني بهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمته تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من بعث إليه محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الإنس والجن، كل من بعث إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا، كل من كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا له، من تبعه فقد نجا ومن عصاه فقد هلك، فهو من أمته عليه الصلاة والسلام، لكنه من أمته التي بعث إليها، يعني أمة التي دعي إلى الإيمان والتصديق بنبينا عليه الصلاة والسلام. هناك فئة من الناس من هذه الأمة الكبيرة، من هذه الفئة الكبيرة من الإنس والجن، فئة أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى أمة إجابة، هذه تسمى أمة إجابة. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من يقصد؟ أمة الإجابة، يعني الأمة التي آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام واتبعته وآمنت به واتخذته رسولا ونبيا، فاتبعت كلامه وصدقت بما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى، هذه أمة الإجابة. هذه جعلها الله تعالى أمة وسطا. ما معنى وسط؟ دائما في كل شيء لا بد من وجود طرفين، في كل شيء لا بد من وجود طرفين. في الحب عندك الجافي والغالي، صحيح؟ إذا أردت أن تنظر إلى رجل، إما أن تعاديه وإما أن تحبه حبا تصل به إلى مراتب عالية جدا ترفعه عن منزلته، فإما أن تبغضه وإما أن تحبه حبا لا ينبغي أن تحبه إياه. ما المطلوب منك أن تفعل؟ أن تكون وسطا، يعني أن تحبه الحب الذي يليق به. فلما جاء عيسى بن مريم مثلا أبغضته يهود وكفرته يهود واتهمته بأشنع التهم وقالت فيه وفي أمه ما لا ينبغي أن يقال، فجاء النصارى فرفعوه إلى مكانة عالية لا ينبغي أن يرفع إليها فجعلوه كالإله. فجاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فأحبوه الحب الذي ينبغي أن يحب، فكانوا أمة وسطا. هذا في الحب. في الاتباع، كل نبي يأتي إما أن تكون مبالغا في إطرائه وفي الكلام عليه وفي إعطائه صفات معينة، وإما أن تجافيه وتترك هديه وتترك سنته وتترك حديثه وتترك. أمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وسطا، فتعرف كيف تتبع أنبياء الله تعالى وتعرف كيف تتبع هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل شيء جعلنا الله تبارك وتعالى أمة وسطا. فأوسط الأمور في كل ما يكون فيه طرفان أوسط الأمور هو الخير، الجافي والغالي، لا أن تكون جافيا ولا أن تكون غاليا، لا أن تبغض بغضا شديدا ولا أن تحب حبا شديدا، وإنما أن تكون وسطا. عرفنا؟ فكل هذا أي هذه الصفات جاءت من الله تبارك وتعالى، وأعطانا ووهبنا الله تعالى هذه الصفات لهذه الأمة، فجعلنا أمة وسطا بين الأمم. هذا معنى من معاني الوسطية. فحينما تقول أمة وسط يعني أمة هي خير الأمم، كما قال تعالى في آية أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير أمة هي الأمة الوسط. فدائما في طرفان، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الطرفين. جاء قوم كذبوا بالقدر وقالوا الأمر أنف، يعني الأمر مستحدث، يعني الناس هم الذين يخلقون أفعالهم. وجاء قوم، القوم الأول قوم سموا بالقدرية، جاء قوم قالوا إنما يجبر الله تعالى ويكره عباده ولا إرادة للعبد، فمهما فعل العبد فإنما هو الله تعالى والذي أجرى هذا على يديه، ولا قدرة له على أن يختار، فبالتالي لا يحاسب العبد على أفعاله، فالله هو الذي اختار له هذا. طيب، فجاءت أمة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت وسطا بين الناس، قالت الله تعالى اختار أفعال العباد وخلقها، إلا أن العبد قد أعطي الإرادة كي يختار بأمر الله تبارك وتعالى ما هو مهيئ وميسر له أن يختار، فلك أن تختار هذا ولك أن تختار هذا، وليس الأمر أنف كما قالت القدرية، ولا أن الأمر فيه جبر كما قالت الجبرية. جاء قوم من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من رفعهم إلى منزلة عالية جدا، وأدى رفعهم إلى أن عادوا أهل البيت، واعتبروا أن الأمر فيه فرقتان، فرقة الصحابة وفرقة أهل البيت، فرفعوا الصحابة وأبغضوا آل البيت. فجاء قوم آخرون رفعوا آل البيت وسبوا الصحابة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمرين، يحبون هذا ويحبون هذا، ويعطون كل ذي حق حقه في الحب والاتباع والاحترام والإجلال والتقدير. وكذلك قس على هذا في كل وفي سائر الأمور: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قلنا شهداء على الناس كم معنى تحتمل؟ تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول كون الأمة فيها شهداء على الناس، أي أن الأمة شهداء على الناس، أي أن الأمة حينما تحكم على عبد بخير أو بشر فهو لله رضا. فإذا أثنى الناس، أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أثنى الناس على عبد خيرا بعد مماته فهو عند الله خير، ويدخله الله الجنة بثناء هذه الأمة على هذا الذي مات. وإذا أثنى الناس على جنازة أو على رجل مات ثناء شرا، يعني أثنوا عليه بشر، فهو لله كذلك، يعني أمر مبرم، فيدخله الله تعالى النار لثناء هؤلاء عليه بالشر. فكيفما كان ثناء الناس على العبد بعد مماته فيكون عند الله تبارك وتعالى كذلك، إما إلى جنة وإما إلى نار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن كوننا وسط، قال لتكونوا شهداء على الناس، أي لن تكونوا شهداء حتى تكونوا وسطا، يعني كوننا أمة وسطا هذه الصفة تعطينا الأهلية كي نكون شهداء على الناس. لأننا لن نجافي ولن نغالي، لن نبغض بغضا جما بدون سبب، ولن نحب حبا جما نرفع الناس إلى أعلى من منازلها بدون سبب. لذلك فإننا نحكم على العبد بما هو أهله وبما يستحق. فعموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أي أهل الحل والعقد منهم، أهل العلم منهم، أولو الألباب منهم، حكمهم الذي يحكمونه على الناس عند الله هو عند الله رضا. ولذلك حينما يحب الله عبدا، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فيقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل أهل السماوات فيقول جبريل، جبريل هنا ما يقول إني أحب فلانا فأحبه، ماذا يقول؟ إن الله يحب فلانا فأحبه. يعني ما جعل اتباع الملائكة لنفسه، وإنما جعلهم يتبعون أمر الله عز وجل، أي تحبونه لأن الله يحبه، لا لأنني أنا أحبه. حتى ولو كنت أنا سيدكم فليعني هذا أن تحبوا من أحب، لا، أحبوا من هو حق بأن تحبوا على حبه، وهو الله تبارك وتعالى. فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض. يطرح له القبول في الأرض عند من؟ عند هذه الأمة الوسط، عند هؤلاء الأمة الوسط، يعني عند من جعلهم الله تعالى شهداء على الناس. لذلك حينما يحكمون عليه بخير، من الذي ألقى في قلوبهم وفي صدورهم هذا الثناء على هذا الإنسان؟ هو الله تبارك وتعالى، هو الله عز وجل هو الذي ألقى في قلوبهم هذا الحب لهذا الإنسان وهذا الثناء على هذا الإنسان، فيحكمون عليه بحكم الله عز وجل، ولا يغادر حكمهم حكم الله أبدا. وإذا أبغض الله تعالى عبدا كذلك، يعني ينزل بغضه في قلوب الناس فيثنون عليه الثناء يعني غير حسن، ثناء سيئا، فيبغضونه أو يحكمون عليه بشر، فيكون حكمهم موافقا لحكم الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول من كوننا شهداء على الناس. المعنى الثاني: شهداء على الناس يوم القيامة. وحينما نكون يوم القيامة شهداء على الناس، نكون شهداء بأننا نعلم ما لا يعلمه غيرنا، لأننا آخر أمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. نحن نتم 70 أمة، يعني نحن رقم 70 بين الأمم. هل هذا رقم معتمد، يعني معتبر بعدده أو غير معتبر، يعني هل يدل على الكثرة أو أنه رقم 70 بذاته؟ الله أعلم. لكننا نتم عددا كبيرا من الأمم، قد يكون 70 وقد يقل قليلا أو يكثر قليلا، لكنه يعني قريبا من هذا. فنحن نتم عددا معينا من الأمم كان قبلنا، نحن خيرها كما قال صلى الله عليه وسلم وأكرمها على الله. لذلك فإننا حينما نتكلم فإنما نتكلم بعلم نعلمه ولا يعلمه من كان قبلنا. العلم الذي جاء وانتشر بين هذه الأمة، بين أحبارها وبين علمائها وبين طلبتها وفي صفوف أفرادها حتى، يعلمونه الذي يعلمونه لا يعلمونه أفراد بني إسرائيل ولا من كان قبل بني إسرائيل ولا كل الناس الذين تنزلت عليهم الكتب ورسلت إليهم الرسل، لا يعلمون ما نعلم، ولم يهدوا إلى ما هدينا إليه، ولم يتعرفوا على اللطائف التي تعرفنا عليها، ولا فتحت لهم أبواب الخير والمغفرة التي فتحت لنا. لذلك فنحن عندنا من العلم والقدرة على الشهادة ما ليس عند غيرنا. فيوم القيامة كل من ليس عليه شهيد فيما كان وقدم في الدنيا فنحن شهداء عليه. من ذلك الأنبياء، يؤتى بالنبي يوم القيامة فيسأل: هل أديت الأمانة؟ بلغت رسالتك؟ يقول: نعم. طيب أمتك تشهد، تعال إيت بالأمة، أمة النبي، كأمة نوح مثلا. تؤتى بأمة نوح: هل بلغكم نوح؟ تظنون قوما كقوم نوح لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يستجب له إلا قلة قليلة من الناس، 80 أو يزيدون. تظنون أمة كأمة نوح ستذعن يوم القيامة أن نوحا بلغها الرسالة وأدى الأمانة لها؟ ستنكر، كما سينكر كل الأمم المكذبة. فتقول أمة نوح: ما أتانا من نذير، ما حد بلغنا شيء. طيب هنا الذي وقع في مأزق من؟ نوح، صح؟ وقال: أنا بلغت، والله يعلم من بلغ ومن لم يبلغ، لكن الأمر حتى يستتب الأمر للجميع، لأنه يوم القيامة تبلى السرائر، يعني كل شيء كان خافيا يكشف، كل شيء كان مضمرا يكشف، يظهر للعيان، كل الناس يرى كل شيء، كل شيء. فنوح يقول: أنا بلغت. أمة نوح تقول: ما بلغنا أحد، ما أتانا من نذير، خوفا من العذاب، لأن من أتاه نذير خلاص قامت عليه الحجة بما أتاه من علم وهدى. فيقولون: ما أتانا من نذير. طيب من يشهد لك يا نوح؟ من الذي يشهد أن نوحا بلغ أمانة الله ورسالاته لقومه؟ يقول: تشهد لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتسأل أمة النبي عليه الصلاة والسلام: تشهدون أن نوحا بلغ الأمانة؟ لو سئلتم يوم القيامة ستقولون نعم؟ كلنا سنقول نعم. من يشهد أننا على حق؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. يسأل: أتشهد أن أمتك تقول الحق؟ فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أشهد أنهم يقولون الحق. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أنتم تشهدون أن الناس يقولون الحق والنبي يشهد أنكم تقولون الحق. وبعد شهادة النبي ليس يوجد شهادة إلا شهادة الله. فإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمتي تقول الحق، من الذي يشهد لك يا محمد أنك تقول الحق؟ وكل واحد ينبغي له من مصدق، من الذي يصدق محمدا أنه قال أو شهادته شهادة حق؟ ربه سبحانه وتعالى. وكذلك سائر الأنبياء، من الأنبياء من لا قوم له، بمعنى أنه ليس عنده من يشهد له من قومه، ما عنده أحد، ما صدقه أحد ولا اتبعه أحد. يأتي من الأنبياء يوم القيامة وليس معه رجل، يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طيب هذا من يشهد له؟ يعني لعله يقال يوم القيامة: هذا جاي وما معه حدا، يعني شو كان بيعمل؟ عرفنا؟ يعني اليوم هذه من الـ من الـ من الـ من المعيب على طلبة العلم، نقول على الأنبياء، على داعية من الدعاة، أن يلبث في مدينة أو في قرية أو في مكان سنة أو سنتين أو 3 أو 10 ويسمي نفسه داعية وطالب علم، ثم نرى أنه بعد كل هذه السنوات ما اهتدى على يديه أحد. أنت شو كنت بتعمل؟ كل الفترة هاي ماذا كنت تفعل؟ طيب طبعا الأمر منوط بالله سبحانه وتعالى، يعني أنت تبين والله يهدي من يشاء، ولو كان الأمر بأيدينا لهدينا الناس جميعا، لكن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، يوفق الله تعالى من يشاء لهدايته. وإنما كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنما عليك البلاغ، أنت تبلغ، والله تعالى إما أن يهدي وإما أن لا يهدي، لا قدرة لك على تقليب قلوب العباد، القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فالشاهد أن النبي هذا لبث في قومه فلم يستجب له أحد. من يشهد لك أنك بلغت أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ويشهد لأمة محمد محمد عليه الصلاة والسلام. المعنى الثالث لكوننا شهداء على الناس، هذا يكون أيضا في الدنيا، لكنه معنى كما قلنا من المعاني المخيفة، التي لو تأملنا فيها لراجع كل منا حساباته، ولنظر كل منا إلى نفسه فرأى نفسه عند الله مقصرا. كوننا شهداء على الناس ويتبعها ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي أنكم شهداء على الناس كما كان الرسول عليكم شهيدا. ما معنى الشهادة هنا؟ الشهادة هنا تأدية أمانة الله، تأدية أمانة الله. ما هي الأمانة التي وكلها محمد عليه الصلاة والسلام ثم أداها حق أدائها؟ دين الله. هل ترك شيئا أمر بتأديته وبتبليغه ولم يبلغه؟ ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام، وما مات حتى بلغ كل ما يعلمه عن الله عز وجل مما أمر بتبليغه، ما مات حتى بلغ آخر كلمة. طيب الآن أنت فعلت نفس الشيء؟ يعني أنت قمت بتأدية هذه الشهادة التي وكلت بها كما وكل بها نبيك صلى الله عليه وسلم، أنت شهيد على الناس كما كان الرسول عليك شهيدا. يعني أنت مأمور بأن تكون مع الناس كما كان النبي معك، فلما لم يقصر نبيك في تأدية أمانة الله لك فأنت مأمور ألا تقصر في تأدية أمانة الله للناس، فأنت واسطة بين النبي وبين الناس. ونعني بالناس من لم يبلغهم ما بلغك، من لم يعلموا ما تعلم، من لا يعرفون ما تعرف، من هم يعني مغيبون إما عن العلم وإما عن الهدى وإما عن الدين وإما عن الإيمان وإما وإما وإما. فالناس الذين ينبغي أن تصلهم أمانة الله تعالى كثر، وهم أكثر ممن وصلتهم بكثير. هؤلاء إن لم يكونوا مبلغين عن هؤلاء الذين أخذوا الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينما أخذتم الأمانة أخذتموها عمن سلفكم، والذين سلفوا أخذوها عمن سلفهم، والذين سلفوا أخذوها عمن سلفهم، حتى نصل إلى سلفنا الأول وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، هم الذين أخذوا الأمانة مباشرة ثم حملوها، ثم حملوها لمن بعدهم ثم لمن بعدهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. حامل علم النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما حامل كلامه عليه الصلاة والسلام معدل بشهادة الله وبشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم. مرة كان في يعني في القرن الخامس قاضي من القضاة كان عنده قضية، فاستدعى الشهود، فأتى بعض الشهود وبينهم رجل فتقدم للشهادة، قضية معينة في مسألة فتقدم للشهادة. الأصل أن الشاهد إذا كان ينبغي أن يؤخذ بشهادته ينبغي له من شاهدين يعدلان هذا الشاهد حتى تؤخذ شهادته، يعني هذا ينبغي أن يكون عدلا، ولا يكون الشاهد عدلا حتى يعدله عدلان. عرفنا كيف؟ يعني تأتي بعدلين، تأتي بالشيخ الفلاني والإمام العلاني، يأتي يعني يقولان فلان عندنا ثقة يعني إن شاء الله لا يكذب. طيب فيأتي الشاهد فيشهد بما عنده فيأخذ القاضي بشهادته، لا يأخذ بأي شهادة، واحد مر من الشارع تعال اشهد، قد يكون فاسقا وقد يكون فاجرا وقد يكون كذابا وقد يكون، لا، وإنما ينبغي أن يكون معدلا. طيب فجاء رجل فقبل أن يسأله القاضي قال له: من يشهد لك؟ ما عندي أحد، ما في أحد. قال: يعني أنت ماذا تفعل؟ قال: أنا أحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت عندي عدل. قال: أنت عندي عدل. السبب؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فإن حملك الله هذا العلم فلن يحملك إياه إلا إذا كنت من عدوله. يعني لن تحمل هذا العلم إلا إذا كنت عدلا، لو لم تكن عدلا ما حملك الله إياه، إن لم تكن عدلا ما حملك الله إياه. فلذلك كل من ترك هذا العلم واستنكف عن هذا العلم وأبى أن يحمل هذا العلم فليحذر من ألا يكون عند الله عدلا، لأنه لو كان عدلا لحمله الله إياه. ما الذي يحمل العلم؟ الله جل وعلا بقدرته على عباده وبقهره لخلقه يجعلهم يحملون العلم حتى ولو كانوا يفرون منه فرار يعني فرارهم من الأسد، يحملهم العلم أينما كانوا، يأتي بهم من آخر الدنيا حتى يحملوا العلم. إن أراد تحميلهم العلم أتى بهم من آخر الدنيا، وإن لم يرد تحميلهم العلم لو لبثوا على عتبات العلماء ليل نهار لن يحملوا العلم. صح ولا؟ الأمر بيد من؟ بيد الله. كيف ينتقي ربنا من يحمله علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني العلم الذي أنزله الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، كيف ينتقيه؟ أن يكون عدلا، يعني لن يحمله إلا لعدل. يشهد على هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم المخالفة من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. فيخشى كل من لم يحمل هذه الأمانة أن يقع في قوله تعالى: كره الله انبعاثهم فثبطهم. يخشى منها كل من لم يحمل أمانة الله عز وجل. فحامل أمانة الله عز وجل رجل انتقاه الله تعالى لحمل أمانته. أنت لو عندك أمانة تريد إيصالها إلى أحد في بلاد أخرى، ولله المثل الأعلى، أنت عندك سرة من الدنانير أو عندك رسالة مهمة وتريد إيصالها إلى رجل ساكن في بلاد بعيدة، تنتقي واحد في الشارع تقول له: تعال أنت رايح للبلاد الفلانية خذ لي معك الأمانة. حد بيعملها؟ ماذا تفعل؟ تنتقيه بعناية، لأن الأمانة التي تنقلها والتي تبعثها غالية، إن ضاعت يعني مصيبة. فتأتي إنسان تعرفه جيدا وتعرف خلقه وتعرف أمانته وتعرف صدقه وتعرف أنه لن يخون وتعرف وتعرف وتعرف، فتأتي به تقول: خذ هذه الأمانة. فإذا ذهب أنت مطمئن أنها بأيدي أمينة، ليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى، لن يحمل الله أمانته إلا لذي أمانة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. نعم. قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما هي القبلة التي كان عليها؟ بيت المقدس. فبيت المقدس كان امتحانا وتمحيصا للناس حتى يتبين من الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي كان إنما يتبعه على هوى، أو إنما كان يتبعه نفاقا، أو إنما كان يتبعه لغاية في نفسه. قلنا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه من مكة إلى المدينة كان بالإمكان، ويومها يعني يوم الهجرة حان وقت الاختيار، إما أن تكون القبلة إلى بيت الله الحرام وإما أن تكون إلى بيت المقدس. فقد كان الأمر في مكة هينا بأن تتخذ القبلتين وينتهي الأمر، لكن في المدينة الأمر لا بد له من اختيار، يعني لا بد أن يصلي إلى إحدى القبلتين، إما إلى مكة إلى البلد الحرام وإما إلى بيت المقدس. فاختار الله تعالى بيت المقدس وأجل تحويل القبلة إلى البيت الحرام، وكان بإمكانه أن يكون الأمر من أول يوم في الهجرة، أن يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: الآن انتقلت إلى المدينة ولا قدرة لك على أن تستقبل القبلتين، فأترك بيت المقدس توجه للبيت الحرام. وإنما أمره أن يتوجه إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يعني سنة ونيف، سنة وثلث السنة. هذه الفترة كل من كان كما قلنا كل من كان في قلبه حنين لمكة سيكسر هذا الحنين طاعة لله. كل من هاجر من مكة إلى المدينة وما زال يحن إلى مكة وطنا وأرضا ومكانا تربى فيه وترعرع فيه سيكسر هذا الحنين طاعة لله تعالى. فالله تعالى يربي الصحابة بهذه الهجرة وبهذا الاتجاه، فقال لهم اتجهوا إلى بيت المقدس لأنكم بذلك تطيعون الله سبحانه وتعالى ولو كان على حساب عواطفكم وأحاسيسكم وحنينكم ونحو ذلك. بعد ذلك تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام. في هذه الفترة كان اليهود فرحين في المسألة، ونحن خلاص يعني رضينا عن هذه القبلة التي توجه إليها محمد وأصحابه، ورضينا إلى حد ما عن الأمر الذي اتخذه وعن الخيار الذي اختاره. والمنافقون نفس الشيء، المنافقون إنما كان همهم أن ترضى عنهم القبائل الكافرة المحيطة بالنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود ومن شاكله. فلما جاء الأمر بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام جاء التمحيص، جاء التمحيص لكل الناس. أولا المهاجرون سيقال لهم حولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. قد يقول مهاجر فيما لم يتربى، لو لم يتربى المهاجر ماذا سيقول؟ طب ما كان من الأول، صح؟ مكان يعني ليه السنة ونص ونحن نتوجه لبيت المقدس، مكان من أول اليوم، صح؟ لو لم يتربى سيقول هذا. فجاء تمحيص للمهاجر. تمحيص للأنصاري، ماذا سيقول الأنصاري؟ ليش التحويل والتبديل؟ طيب هو ليس له حنين إلا مكة ولا يربطه شيء ببيت المقدس، لكنه سيقول جئتم إلى المدينة، طيب على العين والرأس، حولتم بدأتم تصلون إلى بيت المقدس، طيب بيت المقدس مبارك ومقدسة وما في مشكلة، طيب الآن تحولتم لبيت الله الحرام، ما السبب؟ طيب تحويل القبلة أين الحكمة فيه؟ من لم يتربى سيقول هذا، أين الحكمة في تحويل القبلة؟ عرفنا؟ اليهودي ماذا سيقول؟ يقول هذا خروج عن القبلة الأساس، القبلة التي تحول إليها وتوجه إليها الأنبياء، وهي قبلة عيسى وموسى وداود وسليمان، ويبدأ يعد آلاف من الأنبياء توجهوا إلى بيت المقدس. والمنافقون شو هي لعبة؟ يوم بيت المقدس ويوم بيت الحرام ويوم كذا، صح؟ هذا كله يريد الله تعالى أن يميز الخبيث من الطيب فيه. فتحويل القبلة الله تعالى يريد أن يوصل رسالة إلى الناس جميعا، ليس الأمر بالجهة وليست المسألة مسألة جهة، بيت المقدس، بيت الحرام، الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب، هذا كله عند الله واحد، كما قلنا بدليل أن الله تبارك وتعالى يقبل منك توجهك إلى غير القبلة في حال كنت على سفر وتتنفل مثلا، في حال كنت مجتهدا وأخطأت، في حال كنت غير قادر، في حال كنت مكره، في أحوال يقبل الله تعالى منك صلاة تصليها إلى غير بيت الله الحرام. هذا يدلك على أن الأمر ليس متعلقا بالذات بالجهة، وإنما أنت مأمور بالاتجاه إلى هذه الجهة، السبب طاعة لله فقط لا لأمر آخر. يعني صلاتك إلى غير بيت الله الحرام باطلة ليس لأنك اتجهت إلى غير بيت الله الحرام، صلاتك لغير بيت الله الحرام باطلة لأنك عصيت أمر الله. ولينبغي التفريق بين الأمرين تماما، مهم جدا أن نفرق بين الأمرين. لله المشرق والمغرب، يرى الله صلاتك أينما كنت وكيفما توجهت، ويسمع الله مناجاتك أينما وكيفما ناجيته، صح ولا لا؟ يرى الله ويسمع الله صلاة عبده أينما صلى وكيفما توجه، لكنه لا يقبلها منه حتى يتوجه إلى التي أمر أن يتوجه إليها. فلو أمرك إلى مشرق توجه إلى مشرق، ولو أمرك إلى مغرب توجه إلى مغرب. هو اختار أن تتوجه إلى بيت الله الحرام، ومتى يختار لك أن تتوجه إلى غير بيت الله الحرام ستتوجه رغم أنفك إلى غير بيت الله الحرام. فالعبرة ليست بالجهة، العبرة بالطاعة، العبرة بالطاعة. فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن سيرتد عن دينه، لأن الذي سيعترض على تحويل القبلة إنما هو مرتد عن دين الله تعالى. فقالت اليهود: لا يجوز في دين الله النسخ. هذا الأمر، أمر القبلة، مهد الله تعالى له في آية النسخ قبل هذه الآية بآيات، ربما بحوالي 40 آية. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب، قوله ما ننسخ من آية أو ننسها، هذه ماذا يمهد الله بها؟ يمهد الله بها إلى هذه، أن الله حينما يريد أن ينسخ شيئا بشيء، اعلم أنه لا ينسخ إلا بالأفضل، أو على أقل تقدير بالذي هو مساو في الأفضلية. فمتى ما قال لك أمرا كان قد قال لك قبله خلافه، فاعلم أن اللاحق خير من السابق، وأن المتأخر خير من المتقدم، اعلم هذا تماما. فإذا جاء يوم قال لك الله تعالى فيه توجه إلى بيت الله الحرام، وكان قد أمرك بالتوجه إلى بيت المقدس، فاعلم أن التوجه إلى بيت الله الحرام خير من التوجه إلى بيت المقدس. فمهد الله لهذه بتلك: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فجاء فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. القرآن كما قال يعني أهل العلم، أو كما جاء في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: هو إما أن يكون أن يقودك وإما أن يسوقك، إما أن يقودك وإما أن يسوقك، إما أن تكون أنت له قائدا فهو يسوقك، السوق يكون من وراء والقيادة تكون من الأمام، فالذي يقود يكون في الأمام والذي يسوق يكون في الخلف. فإما أن تكون قائدا للقرآن وهو يسوقك، وإما أن تكون سائقا للقرآن وهو يقودك، صح؟ إذا كنت قائدا له أنت أين، أمامه ولا خلفه؟ أمامه، فسيسوقك إلى النار، صح؟ أن تكون أمامه يسوقك إلى النار، وإذا كنت خلفه وهو أمامك يقودك إلى الجنة، بهالبساطة. فهي معادلة سهلة، إذا كنت أمام وهو خلف خلاص ساقك إلى النار، وإن كنت أنت في الخلف وهو أمامك قادك إلى الجنة. ليه؟ لأن القرآن ودين الله تبارك وتعالى، والقرآن بشكل خاص، حمال أوجه، حمال أوجه. قال فيه صلى الله عليه وسلم: دحض مزلة، يعني بمعنى أنه فيه شيء من ال في شيء من ال أو أو يعني فيه شيء من الانزلاق، يعني بمعنى أنك لا تستطيع أن تثبت فيه على أمر إلا أن تكون متوثقا منه. فإن جئت إلى شيء في كتاب الله تبارك وتعالى تريد أن تتمعن فيه وأن تتدبر فيه وأن تتأمل فيه، إن كنت على بينة منه هداك الله إليه، وإن كنت تبلغه أو تتأمل فيه كما أمر الله هداك الله إليه، وإن كنت تريد تحميله أمرا على خلاف ما أراد الله وعلى خلاف ما هداك الله يحمله القرآن. عرفنا كيف؟ كثير من يشتغلون في بعض ما يعرف بالإعجاز وكذا، يصلون إلى أحيان إلى مسائل بيكبروا عليها: الله أكبر، وجدنا كذا وجدنا كذا، وهم بلغوه بوسيلة غير شرعية، لكنهم يصلون إلى أمر يظنون أنهم وصلوا إلى هدى. هذا الطريق الذي وصلوا إليه إلى ما وصلوا إليه وصلوه عن طريق أن جعلوا القرآن خلفهم لا أمامهم. الأصل أنك حينما تريد أن تفهم القرآن أن تجعل القرآن أمامك، والذي يقودك هو الذي يقودك، بمعنى أن تبلغ فهمك للقرآن عن طريق القرآن، اتركه هو الذي يهديك، ولا تحمله أنت من ورائه ما تريد أن تحمله. فهمنا الفرق بين الأمرين؟ فإن شئت أن تهتدي بهدى القرآن كن خلفه وانظر إلى أين هو يأخذك. فإذا كنت أنت أمامه تريد أخذه إلى مكان، تروح معك بيأخذك، يعني يستجيب لك، سيكون مرنا بين يديك، يصل بك إلى المكان الذي تريد. ماذا تريد؟ تريد تثبت مسألة معينة، نظرية معينة، ستجدها. أي شيء تريد أن تثبته في الدنيا تستطيع أن تثبته في القرآن، حلال حرام حق باطل تثبته في القرآن. لذلك كل من يتكلم بالباطل له شيء في القرآن يستدل به، صح ولا لا؟ كل كلمات أهل الزيغ والضلال لهم شيء يستدلون به في القرآن، صح ولا لا؟ هؤلاء كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ جعلوا القرآن خلفهم وأرادوا أن يقودوه إلى حيث يشاءون، راح معهم، ينقاد معهم، يمشي معهم. فإذا وصل إلى مكان هم يريدون أن يصلوا إليه دفش عن النار خلاص، فيسوقهم إلى النار. عرفنا؟ وهذا يعني هذا هو الحد الفاصل ما بين أن تتدبر في القرآن أو أن تتكلف القرآن أو تتكلف فهم القرآن. طيب، نكتفي بهذا وصلي لهم.